شيء تصل بنا بعد صلاة الجمعة. نعم إذا كان في النهار لكن إذا نواهما جميعا فهو أفضل، ينويهما جميعا يغتسل على الجنابة ويناوي معه غسل الجمعة حتى يجمع مع له الفضلان. هذا العدد بعض الناس يأتون يسلم عليك بعد السنة، هذا العدد لا إذا تلقى في الصف ثم صلى تحية المسجد يسلم على الصلاة، هذا حسن لأن السنة عند التلاقي سلام وصالح ولا تلاقي.